أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون. المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته، واحد لا من قلة وموجود لا من علة، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات ولا توهينه السنون. كل المخلوقات قهر عظمته وأمره بين الكاف والنون، والصلاة والسلام على رسوله ونبيه وصفيه سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. بعد ما كنا تكلمنا في الحصة الفارطة عن الحواس وتكريم ربي سبحانه وتعالى لابن آدم أنه خلقه على الشكل اللي احنا عليه الآن، اليوم وصلنا لنقطة أخرى مهمة وهامة جدا هي في الحقيقة، وهي البصمات اللي أثارت العديد من تساؤلات تقريبا دكتور على كيفية خلق ربي سبحانه وتعالى للبصمات هذه وكيفية اختلاف تقريبا البشرية الكل في البصمات. تفضل دكتور. بارك الله فيك. في البداية نشكر كل المستمعين اللي اتصلوا بي وقدموا بعض الملاحظات وبعض المقترحات، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويقدرنا باش نحقق لهم كل الطلبات متاعهم إن شاء الله. في البداية قبل ما يتطور علم التشريح ما كانش فما دراية واسعة بالبصمة متاع الأصابع، وعلاش؟ على خاطر كانت الوسائل الطبية ما كانتش متطورة، كانت بدائية جدا، وفي بعض المؤلفات نلقاو فما اهتمام ضئيل جدا في الصين وغيرها، هذا قبل الميلاد، اهتمام ضئيل كما قلنا بالبصمة. لكن وقتاش بداو يتلهوا بالبصمة؟ كان أخيرا وقت اللي بدأ يتطور علم التشريح، وبالتحديد في القرن 19 وبالضبط في سنة 1823، حيث اكتشف عالم التشريح التشيكي بيركيني حقيقة البصمات، وأثبت كون تلك الخطوط الدقيقة والموجودة في رؤوس الأصابع والمسمات بالبنان تختلف من شخص لآخر. ثم بعد في عام 1858 توصل عالم أنجليزي لإثبات اختلاف البصمات باختلاف أصحابها، مما جعلها دليل متميز لكل شخص. وفي سنة 1877 وبالاستعانة أو باستعمال حبر المطابع اخترع الدكتور هنري فولدز كيفاش يضع البصمة على الورق باستعمال حبر المطابع. وبعد سنوات قليلة يعني بالضبط عام 1892 توصل العالم فرانسيس جالتون لإثبات كون البصمة لأي أصبع من الأصابع تعيش مع صاحبها وتبقى تلازمه طول عمره، وما هوش ممكن بشي يغيرها مهما حصل من طوارئ أو حوادث. يعني لو كان يتحرق على قدرك أصبع ذاك وإلا يتجرح فالبصمة هذيك ترجع كيف ما كانت. بل الأغرب من هذا كونه القاو بعض العلماء في أحدى المومياءات المصرية المحنطة، ورغم مرور آلاف السنين، نعم رغم مرور عشرات القرون، هي لا تزال محتفظة بشكلها الأولي تلك البصمات، ولا تزال واضحة وجلية. كما ذكرت سابقا أنه البصمات تبدأ في الظهور عند الجنين في بطن أمه وعمره حوالي 100 أو 120 يوم تقريبا، يعني في الشهر الرابع. هذا ما أثبته الدكتور جالتون، وأثبت أيضا أنه لا يوجد في العالم شخصان لهما نفس التعرجات الدقيقة، أي نفس البصمات. في سنة 1893 يعني بعد بعام من العالم الفرنسي فرانسيس جالتون، بعد بعام عام 1893 تم اعتماد البصمات ولأول مرة كدليل قوي لمعرفة هوية الشخص لدى الشرطة. ورغم ما تم من دراسات حول أسرار البصمات، بصمات الإنسان لأعداد هائلة من الناس ومن مختلف الأجناس، فما لقاوش مجموعتين متطابقتين، يعني منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى اليوم وإلى يوم القيامة لا يوجد شخصان يحملان نفس شكل البصمة. إذن منذ حوالي 100 سنة، أي تقريب قرن من الزمن أو أكثر شوية، حيث وقع تصنيف بصمات الأصابع لم يعثر على مجموعتين متطابقتين إلى حد الآن، وهذا اللي كما قلنا مما أدى إلى اعتماد الشرطة البريطانية منذ ذلك الوقت، يعني منذ حوالي قرن، إلى استعمال البصمة كدليل قاطع للتعرف على الأشخاص. والفكرة هذه لا تزال معتمدة إلى اليوم، وهي أقوى سلاح يشهر في وجه المجرمين. بالمناسبة أستاذة عايدة، ذكرت حادثة صارت في شيكاغو الأمريكية، وكونوا فما أحد المجرمين تصور كونه قادر على تغيير البصمات متاع الأصبع متاعه، فقام بنزع الجلدة الرقيقة هذيك الموجودة في الأصابع متاعه، أصابع اليد متاعه، بعد ما ارتكب جريمة معينة، وبدلها بقطعة جلدية جديدة من مواضع أخرى في الجسم متاعه، لأنه أصيب بخيبة الأمل وقت اللي تبين كونه أكل قطعة هذيك المزروعة من الجلد ثبتت ينعم في الزراعة متاعها، لكنها اكتسبت نفس البصمات الأولى الخاصة بذلك الشخص. إذن خلاصة القول كونه مهما تعرضت البصمات للإصابات والجروح والحروق والأمراض، فإنها تبقى دائما محافظة على شكلها الأولي. دكتور، لو كان تعرجنا تعريج هو مش بسيط في حقيقة الأمر، ولكن تعريج عميق جدا على الآية الكريمة اللي ذكرت فيها البصمات، ونحاول نفسرها للسادة المستمعين بطريقة علمية طبية. إن شاء الله إن شاء الله. تفضل. بالفعل هو من أجل هذايا، وأكيد من أجل هذايا وغير هذا، ما نستغربوش وقت اللي البنان تحدث عليه القرآن في والمولى سبحانه وتعالى في آية اللي وضع فيها أسرار خلق البنان هذايا، واللي تشهد على هوية الشخص هذايا دون التباس، فتكون أصدق دليل وأقوى شاهد على الشخص هذاك. والأغرب من هذا كونه أن رأى العظمة بتاع الخالق سبحانه وتعالى في تشكيل هالخطوط الرقيقة هذية والعجيبة هذية. أتنعطيك الآية أستاذة عايدة، لكن بعد ما نكمل هالفكرة هذية، الخطوط الرقيقة والعجيبة هذية ومعقدة كذلك، جعلها المولى سبحانه وتعالى في مساحة ضيقة جدا وما تتجاوزش 2 سنتيمتر على 3 سنتيمتر، يعني بضع سنتيمترات مربع. ونعطي صورة مكبرة على الأشكال هذية، أشكال البصمات، وهي كما نراو حمار الزرد أو الحمار الوحشي مثلا، الشكل الخارجي متاعه من برا هو أبيض وأسود، وإلا أبيض وبني في بعض الغابات، ولا يوجد حيوان يشبه لحيوان آخر من حيوان الزرد في الشكل متاعه أكل الخطوط هذيك، لسببين اثنين حسب ما أعلم. أولا تمويه وتضليل العدو من أسود وسباع وغيرها، وقت اللي يبدأ يجري ويبدأ في وسط القطيع متاعه الحيوان اللي بشي يصطاده، سواء أسد ولبؤة ولا غيرها، وقت اللي يبدأ يجري العينين متاعه كما نقوله تتخبل في بعضها من جراء الخطوط هذيك، بشي يموه العدو ويهرب على اللي بشي يفترسه. سبب ثاني وهو أكل البصمة هذيك وكما قلنا وكالصورة هذيك، هي ما تشبهش لحتى حمار آخر وحشي، هي تتطبع كالصورة هذيك في الذاكرة متاع الجحش، يعني الوليد متاعه مش يتمكن من معرفة الأم متاعه، وتبقى كالصورة هذيك في الذاكرة متاعه باش ما يضيعش على أمه. على كل هذا ما هوش الموضوع متاعنا، هذه صورة مكبرة لك البصمة هذيك اللي موجودة في السنتيمترات المربع في بصمة وفي البنان متاع الإنسان. يقول المولى عز وجل في سورة القيامة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فالكافر بالله سبحانه وتعالى وبيوم القيامة وبالبعث يعتقد كونه لا يوجد حياة أخرى بعد الموت، فهم يرون أن الأموات تصبح عظام نخرة وبعدها تمتزج بالتراب ولا يبقى لها أي أثر، فكيف هذه الرفات تتجمع من جديد وتكسى لحما وتكون إنسان جسدا وروحا، لكن المولى سبحانه وتعالى بين الحقيقة هذه وأكدها وأقسم على شيء عظيم، وهو أعظم من جمع تلك الرفات، وهو يعد ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو الإيمان بالبعث بعد موت الإنسان وجمع العظام متاعه استعدادا للحساب والجزاء. فقد أقسم المولى سبحانه وتعالى أن ذلك ليس مستحيلا عليه، لأن من كان قادرا على تسوية البنان، بنان الإنسان يعني، هو قادر على جمع العظام التي هي تعتبر أكبر حجم بالمقارنة مع البصمات، وليست معقدة في تركيبتها كالبصمات. والمتأمل في الآية هذه من سورة القيامة كان باستطاعة المولى سبحانه وتعالى أن يذكر في هذا الموضوع، موضوع تسوية البنان، دون ذكر جمع العظام. وكما هو معلوم أن البنان هو جزء صغير من تكوين الإنسان، فلم يكتفي المولى سبحانه وتعالى بذكر البنان فقط، لأن ذكر البنان وتسوية البنان لا يدل بالضرورة على القدرة على إحياء العظام وهي رميم، لأن القدرة على خلق الجزء لا يستلزم بالضرورة القدرة على خلق الكل. هذا لي مفهوم أستاذة عايدة. فمثلا معمل مثلا باش يصنع عجلة سيارة، لكن لا يعني بالضرورة كونه المعمل هذا يمكن باش يصنع سيارة كاملة، أو يمكن مثلا باش يصنع سماعة هاتف أو هاتف جوال أو قطعة أخرى من الهاتف الجوال، لكن لا يمكن هالمصنع هذا باش يصنع هاتف جوال كامل. إذن المولى سبحانه وتعالى وقت اللي أقسم كونه على قادر على تسوية البنان، كذلك هو قادر على تسوية البنان وعلى تسوية العظام أو جمع العظام، وقادر على أن يرجع لكل إنسان بصمته المختلفة والمغايرة لكل واحد منذ أن خلق الله أول إنسان إلى أن تفنى الدنيا. فبالرغم من محاولة المفسرين معرفة البنان وإبراز الجوانب والأسرار والإبداع في تكوين الأصابع هذه، ورؤوس الأصابع من عظام رقيقة وحاسة اللمس في الأصابع وغير ذلك، إلا أن الإشارة الدقيقة اللي توصلها العلم الحديث في القرن العشرين وأواخر القرن التسعتاش الميلادي عندما تم اكتشاف تلك الخطوط الدقيقة الموجودة على جلد الإنسان، أي جلد الأصابع أو رؤوس الأصابع، والتي تختلف من شخص لآخر، وربما سيأتي وقت آخر ونكتشف أسرار أخرى البنان هذايا. يعني نزيد نوضح كلامي، كونه حديثا يعني منذ القرن 19 والقرن العشرين والواحد والعشرين اكتشفوا أكل بصمات هذيك في البنان، لكن مدام المولى أقسم بهم ربما فما أشياء أخرى غير البنان مازلنا ما اكتشفناهاش، إن شاء الله نكتشفها فيما سيأتي. دكتور لسائل أن يسأل، هل أن التوائم عندهم نفس البصمة أو يختلفوا؟ يعطيك الصحة في السؤال هذا يا أستاذ عايدة. صحيح، هو ربما يجي على بال بعض السادة المستمعين. قبل ما نجاوبك على السؤال هذا نفسر من جديد مما تتكون البصمة. البصمة هي عبارة على خطوط بارزة في بشرة الجلد لطرف كل أصبع و تجاورها منخفضات، يعني فما خطوط بارزة وفما منخفضات، والخطوط هذه تبدأ في التمادي وتتلوى وتتفرع عنها خطوط أخرى ودوائر أخرى إلى غير ذلك من الأشكال المختلفة، باش تأخذ في النهاية شكلها المتميز أولا لكل أصبع من الأصابع العشرة، يعني مش كما أصبع الكبير متاع اليد اليمين كما أصبع الكبير متاع اليد اليسار، لا ماهوش كيف كيف لنفس الشخص. وثانيا لكل تختلف عن شخص إلى آخر ومن شخص إلى آخر، وثبت أنه لا يمكن للبصمة أن تتطابق وتتماثل في شخصين في العالم حتى في التوأم المتماثل وغير المتماثل. ما عرفش فهمتني شو معناتها متماثل وغير متماثل، فريجيمو وفوجيمو، والتي أصلها بويضة واحدة ورحم واحد. يمكن أن يكون هناك تقارب في الشكل وتقارب ملحوظ، ولكن مستحيل أن تكون مثلها تماما. لذا فإن بصمة الإنسان هي دليل قاطع ومميز لكل شخص ومعمول به في كل بلاد العالم، ويعتمدها كل من يقوم بالتحقيق في القضايا الجنائية لكشف المجرمين واللصوص. نعم بالضبط دكتور، أنت هنا سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى عنده أهداف من خلق كل شيء، فإذا خلقنا البصمات مختلفة أكيد وأنه أهداف ربي سبحانه وتعالى ما يعلمها حتى حد، ولكن ممكن نستلهم شوية من الكلام اللي قلته، خاصة فيما يخص التحقيقات والشرطة. أكيد وأنه شخص، أكيد وأنه أي إنسان يرتكب جرم فإنه يتحاسب على جرمه، وأكيد وأنه البصمات هذه تساعد المحققين على اكتشاف المجرمين. أنا حبيت نطرح سؤال آخر دكتور، هو هل البصمات هذه تخص فقط الجلد والبنان فقط، أم أنها تنطلق بالإنسان سبحان الله إلى بصمات أخرى متعددة في جسمه؟ مانيش باش نجاوبك على السؤال هذا نظرا لضيق الوقت، نعم. لكن طيب. نذكر بالآية الكريمة التي تقول فتبارك الله أحسن الخالقين. الخالقين. نعم، بهذا الله العظيم. بكلمة الله سبحانه وتعالى نختم حصتنا دكتور، بارك الله فيك. أنا فقط حبيت في قليل من الأسطر أني إن نحكي على سيدنا محمد على لسان مستشرق اللي اسمه سيرستون، والذي قال في النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال إننا لم ننصف محمدا إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزايا، فلقد خاض محمدا معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية مصرا على مبدئه، وما زال يحارب الطغاة حتى انتهى به المطاف إلى النصر المبين، فأصبحت شريعته أكمل الشرائع وهو فوق عظماء التاريخ. انتهت القولة، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون، قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.